الدرس الثالث ليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الامتحان في إمكانية أو وقوع أو ضرورة التعبد في دليل المعرفة، ومرت جملة من الإشكالات استعرضناها بشكل أو عددناها تعدادها بشكل جمعي، ولكن أجبنا عن بعضها ولم نجب عن البقية، فنستمر في الإجابة عن بقية الإشكالات. من ضمن تلك الإشكالات التي قد استعرضناها بشكل جمعي ولكن لم نستعرضها استعرض الإجابة عنها، هو أن التعبد الظني لا مزايا له في العقائد المعرفة، لأن المعرفة والعقائد مبنية على أساس رصين ألا وهو اليقين، والتعبد يعني فيما يعنيه ظن معتبر، والظن المعتبر لا تسويق له في العقائد والمعرفة، لا بد في العقائد والمعرفة على أفمن أسس بنيانه على التقوى على اليقين يجب، لأنه يؤسس على الظن. وأما إذا حصل اليقين فليس في اليقين تعبد، اليقين هو منشأ الحجية وليس التعبد. لذلك ذكر الأصوليون أن اليقين حجيته ذاتية وليست حجيته ماذا؟ تعبدية. الظن يحتاج إلى حجية تعبدية، أما اليقين حجيته ذاتية، فإذا لا مجال للتعبد بالظن. طبعا دوما لابد أن يكون تنبه لدى الأخوة أن البحث الآن في التعبد في المقام الثاني، أي في دليل المعرفة، ليس في المقام الأول اللي هو المقام الثبوتي. أصل الإيمان نلزم به ديانة شرعا، أو الكفر بالطاغوت أو ما شابه ذلك، ليس الكلام في المقام الأول، الكلام في ماذا؟ في المقام الثاني، دليل المعرفة، نهج المعرفة. هذا الاستدلال على الامتحان هذا الاستدلال لما كان يساق له أو يعضد بإشكال آخر دعونا نستعرضه هو كالدليل لهذا الإشكال. إشكال آخر في التعبد بالظن أو في التعبد في دليل المعرفة، الآيات الكثيرة الناهية عن الظن، وهذه الآيات الناهية عن الظن ليست تعبدية، لأن لو كان تعبدية في التعبد في ماذا؟ في المعرفة، والمفروض هم لا يقبلون بالتعبد في المعرفة، ليس الظنية وإنما هي مستفيضة الدلالة أو قطعية الدلالة أو تشير إلى دليل عقلي، ترشد إلى دليل عقلي لعدم حجية الظن في دليل المعرفة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، تعليل تعليل، هذا تعليل فطري أنه لماذا لا يعتمد على الظن؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا المبنى على إتحال أو بهالصيغة من الإشكالين على التعبد في دليل المعرفة بالظن هو تقريبا الرأي الرسمي لدى المتكلمين من المدارس الإسلامية المختلفة، أكثرهم جلهم، لا أقول كلهم لكن جلهم، أن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين. إذا راجعتم استقصاء الشيخ الأنصاري للأقوال في التعبد بالظن في العقائد في تنبيهات الانسداد أو غير الشيخ حتى الآشتياني رحمة الله عليه في بحر الفوائد شرح على الرسائل، هو كتاب مستقل أكثر ما هو شرح على الرسائل لأنه اسم على مسمى ذو فوائد جمة كثيرة. هناك أيضا استعرض الأقوال، هناك من فصل أن المسائل الاعتقادية الأصلية التي بمثابة أساس وأركان في العقائد تلك يطلب فيها اليقين ولا يكتفى فيها بالظن، أما تفاصيل العقائد تلك لا بأس بالظن فيها وإن كان اليقين أرجح. هذا التفصيل ذهب إليه كثيرون طبعا، ويذكر أسماءهم الشيخ الأنصاري، منهم نفس الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، هذا التفصيل يتبناه نوعا ما الشيخ الطوسي، ويتبنى الفيلسوف المتكلم النحرير الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، ينسبه الشيخ أيضا للخاجة، ويتبنى الشيخ البهائي يعني حسب ما ينسب إلى الشيخ البهائي، ويتبنى أيضا المجلسيان، ويتبنى الميزة القم صاحب القوانين، ويتبنى جملة من أساطين علم الأصول في عصرنا هذا، لا أقول كلهم، جل كثير منهم، محمد الصهاني العراقي، قد يظهر من النعيمي سيد الخوي رحمه الله عليه، لكن جملة منهم يظهر منهم التفصيل بين أصول العقيدة وبين تفاصيل العقيدة، أن في تفاصيل العقيدة هناك مسرح ومجال للظنون المعتبرة. بناء على هذا المبنى، وهذا المبنى هو الصحيح، فبالتالي إذا لا امتناع للتعبد بالظن. أضف إلى ذلك الشيخ الطوسي عنده كلام بعد رشيق آخر، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه واقعا ذو آفاق وسيعة، يعني طبيعة فكر وسيع رحمة الله عليه، ومن سعة فكر الشيخ الطوسي ألف كتاب الخلاف، وكتاب في تفسير البرهان بنحو مقارن، هذا ليس أنه متأثر الشيخ أعوذ بالله، ولكن يعني ينفتح على الأطراف الأخرى، لكن يسجل بحث مقارن، حتى كتاب العدة بحث مقارنة. نفس تنوع العلوم التي خاض فيها الشيخ الطوسي يدل على ماذا؟ على انفتاح في عقلية الشيخ الطوسي على علوم عديدة. على إتحال هذا أمر متميز في الشيخ الطوسي. على أي تقدير، فالشيخ الطوسي عند هذا المبنى رحمة الله عليه يذهب إلى أن الظن حتى في أصول العقيدة وإن لم يكن كافٍ، ولكن لو أصاب الحقيقة لترتب عليه النجاة الآخرة. هاي نقطة مهمة التفتوا. البحث في دليل المعرفة، نهج المعرفة، تعبدي أو عقلي أو معية كلا الأمرين أو ما شابه ذلك، البحث في هذا ثمر في ماذا؟ يعني التنجيز والتعذير مثلا، أو صحة الاستنتاج أو ما شابه ذلك، ومنها التعذير تعذير أخرى بالنجاة. فالشيخ الطوسي رحمه الله عليه يقول: وان كان الواجب تكليفا على الانسان ان يحصل يقين في اصول العقيده، لكن لو قصر واثم ولم يفرط في تحصيل اليقين في اصول العقيده واكتفى بالظن او ما دون الظن، آمن بدرجة ظنية أو آمن بدرجة ماذا؟ احتمالية. تذكرون مرة بنا أمس البحث أن في بيان الوحي أن الإيمان يتحقق حتى بدرجة ماذا؟ احتياطية، يعني محتملة ضعيفة جدا. الحيطة لون من ألوان الإيمان، وإن ضعف ذلك الإيمان. وهذا باب كما مر بنا أمس فتحه الوحي وإن كان في غفل عنه جملة من الفلاسفة. على أي تقدير، فالشيخ الطوسي يقول: لو قصر في تحصيل اليقين في أصول العقيدة أثم، ولكن لا يترتب على ذلك عدم صحة عقيدته بحيث يقال عنه أنه ليس بمؤمن. لا مؤمن، أفرض استند إلى التقليد في العقيدة الصحيحة، مؤمن. الآن من باب مثال، يعني كمثال مو استدلال، كثير من عموم البشر يتبع التقليد في الفنون والمهارات والعلوم المختلفة، ولا يعلم أن هذا التقليد يصير حقيقة أو لا يصير حقيقة في الكهرباء، في الطب، في الزراعة. وليس البشر كله ذو خبرات اجتهادية متخصصة، وحتى المتخصصون هم على درجات نخب. فهنا هذا مسار التقليد أو مسار عدم التحقيق، إذا أصاب الواقع ينعم به سالكه. الشيخ الطوسي هكذا يقول أن الذي يعتمد الظن ولو غير المعتبر فضلا عن المعتبر في أصول عقيدة إذا أصاب الواقع ينجو، وإن كان يؤثم ويعاقب بتفريطه بتكليف من التكاليف. وفرقا بين أن يقال أنه يؤاخذ على تفريطه في تكليف، وبين أن يقال أصلا ليس بمؤمن، ليس بناجم. الشيخ الطوسي هكذا يخالف جمهور المتكلمين حتى من الإمامية، لأن غالب معظم المتكلمون ظاهر كلماتهم أن الذي لا يحصل يقين في أصول العقيدة لا يتصف بوصف وسمة الإيمان. وإذا لم يتصف الإنسان بسمة الإيمان، الإيمان هو الباب الوحيد لدخول الجنان. بلا إيمان الإنسان ما يمكن دخول جنة رب العالمين. النجاة بالإيمان. حتى المستضعفين والقاصرين من أرباب على أو من أصناف الملل والنحل المختلفة، وإن لم يؤخذ بهم في يوم القيامة إلى النار ولكن يمتحنون، فإن حصلوا صفة الإيمان فيدخلون الجنان. يعني يظل الإيمان شرطا لدخول الجنان. حتى عند القاصرين المعذورين لا يؤخذ بهم إلى الجحيم، ولكن يجدد لهم الامتحان من الأطفال، من القاصرين، من على كل الغافلين، من كثير من البشر يجدد لهم الامتحان. فبالتالي إن حصل الإيمان وصف الإيمان واسم الإيمان، اسم يعني بمعنى الوصف، إن حصلوا اسم الإيمان دخلوا الجنان. على أي تقدير، ظاهر جمهور المتكلمين أن اليقين في أصول العقيدة شرط في ماذا؟ شرط في تحصيل صفة واسم الإيمان. بينما ذكرت لكم أن الآيات والروايات إذا راجعتموها بشكل مستفيض دل على أن الإيمان يحصل وإن كان بدرجة دون الظن والجزم والإذعان والتسليم الذي هو الإيمان والتصديق، وهو الإيمان الإسلام هو كذا، هو التصديق. التصديق ليس على درجة واحدة فقط، درجة اليقين حسب بيانات الوحي كبيانات علمية عدد وكثر فيها الإيمان والتصديق على درجات غير منحصرة باليقين. تصديق وجزم ظني، تصديق وجزم احتمالي، وتصديق وجزم دون الاحتمال، يعني دون الاحتمال القوي والاحتمال الضعيف، مجرد الحيطة والاحتيار. أن الذين مثلا أو يرجون لقاءنا، كلمة رجاء وراجين ويرجون اشتقاقاتها لاحظها في القرآن الكريم، يثبت لهم القرآن الكريم صفة الإيمان. تأويل المفسرين لها على اليقين هذا محتاط، هو تفسير تأويل لطيف بس لكنه ظاهر الآيات. أو الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كذا كذا، وهذا بنفس الجواب عن من يقول إن الظن لا يغني الحق شيئا، أن مطلقا الظن كيف ما كان يشطب على اعتبار الشرع في العقيدة والمعرفة. في قبال من يقول هذا، في الواقع في بحث طويل الذيل لن أخوض في اليوم أو كله إن شاء الله إلى الأسبوع القادم حول الظن واليقين في الدليل العقلي. هذا بحث مهم جدا متصل ومرتبط ببحثنا، سنرى أن كيف الدليل العقلي فيه ظن أيضا، بل فيه دون الظن. وهناك جيدا من أصحاب العلوم العقلية المختلفة أو العلوم التجريبية على الاكتفاء بما دون الظن عند انسداد الطريق، سنبين على كل فيما بعد. على الحال فكما مر بنا، وهذه مبحث هام جدا، أن الإيمان ليس وصفا، ليس حقيقة خاصة باليقين، بل يشمل ماذا؟ كل درجات التسليم والإذعان، ويتحقق بها النجاة. هذا لا يعني أنه لا يؤاخذ الذي يفرط في تحصيل يقين، كما يذكر الشيخ الطوسي يقول بأنه تحصيل يقين نوع من التضمين والضمان لبقاء الإيمان. الذي يبني إيمانه على اليقين يكون قد توفر على ضمان وسنان وأمان وتأمين على إيمانه، كما أن اللازم تحصيل الإيمان أيضا اللازم تأمين الإيمان، بقاء الإيمان. في رواية صادرة من الناحية المقدسة يذم فيها عليه السلام أحمد بن هلال العبرتائي ذمم عديدة، ذم يعني بالتالي تقصير. أحد أسباب الذم التي يذكرها عليه السلام في أحمد بن هلال العبرتائي أنه لم يكن يدعو الله أن يجعل إيمانه مستقرا، وكان إيمانه مستودع. طبعا المقصود ليس فقط دعاء، الدعاء ليس باللسان، الدعاء طلب، والطلب قد يكون حتى بالفكر. أكثر عبادة أبي ذر كانت التفكر، التفكر هو نفسه استجداء العطاء من الله عز وجل. التفكر هو ماذا؟ استجداء. التفكر السؤال وسائل، سؤال أما السائل فلا تنهر. أحد مظاهر استجزاء الإنسان من باب رب العالمين هو التفكر، هو التفكر استجزاء. تستجدي جيد، من أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له. أحد أساليب الاستجزاء هو التفكر، الفكر هو سؤال، هو فعلا سؤال، سؤال تكويني، مو سؤال لفظي وإنشائي، سؤال تكويني. كذلك التوجه، التوجه هو سؤال، توجه القلبي طبعا، التوجه القلبي سؤال واستجداء. تتوجه بحاجتك إلى الباري تعالى، نفس استجداء وسؤال. على حال السؤال والدعاء له مراتب ودرجات. هنا الحيطة والتأمل نحو توجه إلى الله عز وجل ونحو إيمان. اللازم على المؤمن ليس فقط، ها كنا في هذا الكلام، أنه عليه السلام يذم العبرتائي لماذا؟ أنه لم يكن يدعو الله أن يجعل إيمانه المستودع مستقرا. يدعو، يطلب، يسأل يعني، ولا يتفكر. إذا الإنسان عندما يحصل على الهدى ليس هذا تمام الواجب أو تمام الغاية، يجب أن يحصن غنيمة وغنمة بالهدى والهداية، يحصنه بماذا؟ بالبقاء أو باليقين. اليقين كما يعبر أمير المؤمنين، من عرف حقنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل مضمون الفاظ، مو بنفس اللفظ. فالمقصود لما كان أن اليقين كما يقول الشيخ الطوسي واجب عقلي وشرعي على الإنسان تحصيله، ويأثم في التقصير فيه، وقد يكون في معرض الهلاك والغواية إذا لم يحصل اليقين. وهذه أحد فلسفات وحكم وجوب اليقين. ولكن وجوب اليقين أمر شرطيته لأصل صفة الإيمان أمر آخر. فالشيخ الطوسي يقول ماذا؟ يقول بأن الإيمان ليس شرطه اليقين، الإيمان شرطه التسليم. أي درجة من التسليم والتصديق مطابق لمفاد الآيات والروايات. نعم اليقين واجب تكليفي عقائدي عقلي شرعي، لأنه سناد وضمانة لعدم زوال الإيمان. كما يجب تحصيل الإيمان يجب تحصيل بقاء الإيمان، يجب تحصيل عدم زوال زلزلة الإيمان. هذا واجب آخر فرط هو فيه يؤثم فيه، فرط فيه يؤثم فيه أمر، وبين أنه نفس الإيمان لم يحصل أمر آخر. على كل هذا رأي شخصي، وهو جيه متين ومعتد، ولا ربما ارتكاز الفقهاء الآن في التعاطي مع صفة الإيمان هكذا، أن من يحصل الإيمان ولو بدرجة الاحتمال يوصف بأنه مؤمن، ولا ربما هناك باحث مدقق محقق منقنق يلم بالأدلة القطعية واليقينية، إلا أنه لا تحصل لديه درجة بسيطة من التسليم. هاي مصيبة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عندهم يقين لن يستحصلوا منها، يستثمروا من هذا اليقين درجة بسيطة من التسليم. الإيمان مداره التسليم والإخبار والإذعان والإنقياد والحيطة، وليس مداره درجة الإدراك، لأن ربما النفس تبتلى بأمراض عديدة فكرية. ربما الإنسان إدراكه قوي ولكن لديه جانح وطامح الشهوة والغضب. إبليس مبتلى بداء، هذا الداء أدواه إلى أدواء أخرى كثيرة، العصبية والغضب. هو الموجود الجناوي عادة غضبي، جهة الغضب فيهم قوية، الجن والشياطين يعني مبتلون بهذا الجانب، بخلاف الملائكة. الملائكة فيهم ماذا؟ السكينة والوقار. السكينة، الزرارة يسأل سؤال ظريف من الإمام الصادق، يقول له: بما عرف رسول الله جبرائيل أنه جبرائيل وأنه آت من الله؟ قال: بالسكينة والوقار. الموجود الجناوي أو الشيطاني إن استقر ساعة طاش ألف ساعة. طبيعة الشياطين والجن ما يقدرون على السكينة والوقار. شوف المجون والرقص، ملائكي أو شيطاني؟ ملائكي جناتي، لأنه فيه طيش وبيش وخلم السر. أما سكينة ووقار وهذه هو جانب ملائكي رحماني. السكينة، السلام على صاحب السكينة، سكينة السكينة ملائكية. هذا إذا تمثل الجن والشياطين بشيء من السكينة ما يستطيع، آخرته كهرباء شوك كهرباء مغناطيسي. النار حقيقتها الفيزيائية كهرباء مغناطيسية، تقول للكهرباء صيري عاجلة صيري، هذا ما يصير. الطين لا، طبعا الماء والطين طبعا شنو؟ الهدوء. أما الكهرباء لا، شغلتها على يتعال دائما كذا. على أي تقدير، فربما الإنسان يكون من نصيبه درجة من الإدراك كبيرة، ولكن مبتلى بمرض من الأمراض مثل مرض الغضبية والعصبية، هاي ما تسمح له بأن يستثمر الإدراك. أما ربما موجود طيني مادي ما شابه ذلك عليه تعالى، تحصل لدرجة يسيرة من الإدراك ويستثمره للتسليم والإيمان. لذلك في تعبير لطيف: عمل قليل دائم خير من عمل كثير منقطع. الديمومة هي نوع كثرة، الديمومة نوع كثرة. على كل دي نقطة مهمة جدا، أن في وإحنا بحثنا البحث العقائدي بحث ليس فقط المعرفة بمعنى الإدراك، فرق، وهذه فرق جوهري جدا، فرق جوهري جدا بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية. المعرفة البشرية إدراك ليس فيها التزام، إدراك صرف التفات، أما أنك تلتزم بما أدركت، تتعهد بما أدركت، تسلم بما أدركت، تصدق بما أدركت، تدعن بما أدركت، تخبت بما أدركت، هذه عن أسماء الإيمان، كلها أسماء الإيمان: إخبات، تسليم، إدعان، تصديق، متابعة، قياس، الإيمان له أسماء عديدة كما بينا في الكتاب والسنة المطهرة. المعرفة البشرية شعار ومعلم العقل النظري والقوى الإدراكية في العلم الحصولي، ليست تتقيد بالالتزام. أما المعرفة الدينية لا، لا بد فيها من ماذا؟ فيها إدراك، ولكن لا تكتفي بالإدراك كبر أو قل، بل تلتزم في المعرفة الدينية بماذا؟ بالالتزام، التصديق، الانقياد، المتابعة، الإخبات، الإدعان، الأسماء الأخرى. وهذا أمر مهم في الفارق جوهري بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية. المعرفة الدينية إنما يقال عن شخص أنه عارف إذا كان لديه جنبة تصديق، يعني الصدق، صدق. أما في المعرفة البشرية لا، ليس من اللازم صدق، يدرك شيء وينكره، يعني يمكن أن يكذب. التكذيب أو الكذب أو الجحود أو ضلال أو الغواية أو الطيش أو ما شابه ذلك. ففرق إذن بين ماذا؟ بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية، فرق جوهري. المعرفة الدينية نتاج حصيلي للعقل النظري والعملي معا، بل ولكل قوى النفس. وأما المعرفة البشرية فقط لاقطة، تلتقط قوى إدراكية، يلتزم بها، يتعهد، يكذبها، يصدقها، لا ليس من الضرر فيها. وهذا فرق جوهري مهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.